وفي الأرض آيات

وجاءها قالت قال فما خطبكم أيها المرسلون. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بالركن وفي موسى إذا ارسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركن فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Thank you. أرسلنا عليهم الريح اللاقين تذكرون. مُحْمِلِينَ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم واذكر فإنك كذلك ما أتى الذين من قبلهم فتوفوا به بل هم قوم طاغون أتواصوا به بل هم قوم طاغون بل هم قوم طاغون تتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الجن والإنس إلا ليعبدون ليعبدوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما

حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر صدق الله العظيم.